إن لم يكن بواحد تعبدا. تعبدا. إن لم يكن بواحد تعبدا. إن لم يكن بواحد تعبدا. فبعضهم نفل وأبدا وبعضهم بلغ في غير. والترادف لفظ متعدد لمعنى متحد كالبر والقمح والحنطة، الفاظ مختلفة والمعنى واحد، هذا هو الترادف، كأن اللفظين ترادفا على المعنى. وصحيح أن الترادف موجود ويترادف له حصول، موجود في كلام العربي وفي القرآن، نعم، كالإنسان والبشر مثلا، القمح والبر. وقيل لا ترادف في الكلام باللغة العربية ولا في القرآن. وما أوهب ذلك هو إما من باب التواطؤ، أو إما هو باعتبار ما هو الترادف، ليس باب الترادف بل هو من باب التغاير، باب التخالف، كالإنسان والبشر ليسا مترادفين. الإنسان سمي إنسان لكونه ينسى أو يأنس بغيره، هل هو من الإنس أو النسيان؟ إذن يطلق هذا بهذا الاعتبار، باعتبار كونه يأنس بغيره أو ينسى. والبشر سمي بشرا لأنه ظاهر البشر بهذا الاعتبار، إذن معنى متغيران، باعتبار كون الله البشر فهو بشر، باعتبار كون يانس بغيره فهو إنسان. لكن هذا مردود بأننا نطلق هذه الألفاظ من غير ملاحظة هذه المعاني، لا نلاحظ أبدا هذه المعاني الجزئية عند إطلاق هذه الألفاظ. نعم، المراد منه لا هذا الحوار الناطق. نعم، ثالث التفصيل يجوز في كلام العربي بلقة العلة والضرورة، قد يحتاج إلى تراده إما لإصلاح الفواصل أو لإصلاح النظم أو لإصلاح القافية أو لاجتناب بعض الألفاظ التي يعسر النطق بها فيبدي لها بما يسهل عليه أن ينطق به، كيف الألفاظ الذي لا ينطق بالرأي يبدله مثلا القمح والبر، يبدله بالقمح يسهل عليه النطق. يقول عن عاطل واصل بن عطاء كان كان كان بليغا، واصل بن عطاء وكان يقول الخطبة الطويلة من غير أن ينطق برأي، ولا يمكن أن ينطق بالرأي، ومن بلاغة أن يقول الخطبة الطويلة من غير أن يأتي فيها رأي. قال أبدل البر قمحا من تصرفه، أبدل البر قمحا من تصرفه وجانب الرأي حتى احتال للشعر. ها نعم، ها لا لا لو عبر عنه لفظ آخر أكل حاجة له برا. نعم، ها. أما القرآن فلا يكون فيه ترادف لأنه كلام بليغ ليس فيه ضرورة. نعم، وجانب برا حتى احتال للشعر. نعم، لكن هذا مردود أن القرآن كلام عربي فيه ما فيه كلام العربي من أوجه البلاغة من جناس وطباق وسجع معناها توافق الفواصل إلى غير ذلك، وليس هذا ضرورة بل هو أسلوب عربي بليغ. نعم، ولما ذكر الترادف هناك ما يوهم الترادف وليس ترادف، وهو التابع اللغوي، تابع اللغوي لفظ يأتي بعد آخر بمعناه ووزنه، كحسن بسن شيطان ليطان، هذا اللفظ هذا لا ترادف هنا. وسوى عدم الترادف أن الثاني ليس له دلالة مستقلة، إنما يستعمل دائما تابعا لغيره، بينما المترادفان كل واحد منهما يستقل بالدلالة، ما يدل عليه أحد ما يدل عليه الآخر بالاستقلال. بينما التابع اللغوي لا يدل إلا بالتبع، لا يستمع إلا تبعا لغيره. إذن فائدته تقوية فقط، التأييد أي تقوية، وليفيد التأييد التأييد أي تقوية. نعم ولا وليس من مترادفين، لأن المترادفين كل منهما يدل على ما يدل عليه الآخر بالاستقلال، ولا يشترط أن يكون على وزن واحد، والتابع اللغوي لا بد أن يكون على وزن متبوعه. نعم كالنفي المجاز التوكيد، كذلك اختلفوا هل المجاز ينفي، هل التوكيد ينفي المجاز أم لا. يعني كما اختلفوا هل يفيد التالي أي التابع اللغوي تقوية التأييد أي تقوية أو لا يفيد تقوية، اختلفوا كذلك في التوكيد هل يرفع المجاز أو لا، أو لا يرفعه بالبتة لكن يبعده. يقول مثلا جاء زيد نفسه، هل هذا يرفع المجاز؟ معنى أنك لا تريد أنه أتى رسوله ولا كتابه، وإنما أتى هو نفسه، واحتمال المجاز ارتفع. وكان قبل ذلك يمكن أن يكون أردت بزيد كتابه أو رسوله، والله لا، يبقى احتمال المجاز قائم لكنه بعيد فقط، التوكيد يبعده لكن لا يرفعه البتة. هكذا كان في المجاز بالتوكيد. ولردفين تعاور بذا إن لم يكن بواحد تعبدا، الردفان لهما تعاور تعاقب في الكلام، معناه يصح أن تجعل أحدهما كان آخر، وهذا حيث ورد في تركيبه، معناه لفظ في تركيب، هل لك أن تسل اللفظ وتجعل مكانه رديفا؟ قال وعظه نعم، لأن الرديف يقوم مقام رديفه، لأن هذا لأن التركيب من عوارض المعاني، المعاني تركب، معنى ما دام هو يؤدي نفس المعنى يصلح أن يقع مقام الآخر. وقيل أنه قد يكون باعتبار اللفظ أيضا، لأنه قد يمنع التركيب اللفظي أن يقع هذا موقع مرادفه. نعم وهذا في تركيبه، أما أنت ابتداء إذا أردت أن تتكلم لك أنت تختار أي ردفة تشاء، لا حجر عليك، هذا في تركيب سبقك، هل لك أن تأخذ منه له وتبدله بردفه؟ فهم؟ لكن محل هذا إن لم يكن خصوص اللفظ متعبدا به، إن لم يكن بواحد تعبد، ما تعبد الله تعالى به، كيف الله أكبر؟ أكبر هنا مرادف أعظم وأجل، تؤدي نفس المعنى، لكن لا، ليس لك أن على رادف هنا مكانه، لأن الله تعالى تعبدنا بخصوص هذا اللفظ، معنى جعله عبادة تعبده بهذا اللفظ خصوصا، فليس لنا أن نبدله مكانه مرادف مع مع مع القدرة، لأن هذا متعبد به. نعم نعم. الشخص كيف كان يقول الله أكبر الذي كان لا ينطق بالراء، كيف كان يقول الله يقول ما أفكر ولا يكلم الله نفسه إلا وسعها. نعم يا عجز عن نطق بها اللفظ، سيأتيك إن شاء الله يا عجز. ذي تقوية على خلاف هل يفيد شارل لكم ها؟ هو حرف، هو اللي يفيد معنى متبوعه ولي غير يفيده لا بالتبعي لا مع ذكره معه، شرط استعمال في هذا المعنى أن يأتي بعد متبوعه وإن كان هو يفيده ما هو معناه في غيره وله معنى في نفسه، لكن شرط استعماله في هذا المعنى أن يسبقه ما يدل عليه أيضا. بعضهم نفل وأبدا وبعضهم بالوعد العجمي ولدي ما بتعبد بالفاضل، شنو؟ العابد العجمي عبد العجمي ما تعبد بالفاضل، الله خلق الدعي يصى هي غير تبقى كل دعابة تلك تدعي قعب شيء معدل مكتوته، لا حرج عليك، وحين تدعو بما شئت شئت بعربيتنا أو بعجميتي، لم يدعو الصلاة مكروه للقادر أن يدعو بالعجميتي حتى قادر على العربية بالصلاة خاصة، وما بعد ذلك يدعو بما شاء. هناك صدعية مخصوصة وتعبد بلفظها أكثر يدعو الله بنفس اللفظ. وما فبعضهم نفى الوقوع ابدا وبعضهم في الوقوع. بعضهم قال عن الردفة لا تعاقب، لا تعاقب بينهما سواء في لغة واحدة او في لغتين. نعم. وبعضهم وقال، قال هؤلاء لانه اذا كان في لغتين وجه المنع عقل واضح، وجه المنع واضح، وهو ان اللفظ العجمي مثلا بالنسبه للعربيه مهمل لا معنى له، فاذا جعله في تركيب عربي فقد ضم مهملا الى مستعمله، وهذا لا فائده فيه، الالفاظ التي لا معنى لها لا تستعمل، وهو بالنسبة لهذه اللغة مهمل لا معنى له. نعم. وقالوا إذا منعها في لغة بين لغتين لمانع أن يمنع في لغة واحدة أيضا. هكذا كل حال استدلال في ضعف. لمانع ما هي تفيد لا تفيد المطلوب كما هو. وبعضهم قالوا يمنع أصلا في لغتين لأن في ضمهمين مستعملين ويجوز في اللغة الواحدة. ولكن قال بعضهم عن مراد اللغة الواحدة هل يجوز أو لا يجوز. اللغة الواحدة باعتبار الأصلي، وإن كانت لغات باعتبار الفروع كما اللغة العربية لغة واحدة لكن لها فروع، من التميمية لغة، قيسية لغة، الحجازية لغة، الحجاز لهم لغتهم، ولكن يقولون العربي لا يتكلم بغير لغته، بمعنى بلغات قبائل العربية الأخرى. إذن هل يجوز أن نجعل مكان لفظ من لغة الحجاز، أهل الحجاز نبدله بلغة من لغة تميم مثلا أو لا؟ هكذا